الحق من ربكم فمن شاء أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي إذا الشراب وساءت مرتفقا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق المتكئين فيها على الأرائك ثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم.